السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو كتاب العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة للعلامة عبد المحسن العباد. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، ويعرف اليوم بمحدث المدينة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد الثالث من شهر رمضان سنة 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا محفوظا بموفور الصحة والعافية، وله من العمر 77 سنة متع الله به في صحة وعافية. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، فإنه مطبوع تحت نظر مصنفه بهذا الاسم، مما يدل على ثبوته له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب الإسفار عن أن الإسلام دين العدل، وأنه دين كامل جامع لما فيه مصالح الخلق في المعاش والمعاد، في كل زمان ومكان، مع إبطال الدعاوى المخالفة لذلك، وأخصها دعوة الديمقراطية. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في تراجم لم يصدرها، بقوله باب ولا فصل، بل اكتفى بإثبات عنوانها، وشحن هذا الكتاب بالأدلة النقلية، مع إيضاح وجوه دلالتها على المقصود، وتعرض لإبطال ما شبه لبعض الكتاب في أمر الديمقراطية ومتعلقاتها، نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم،

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالواجب على المسلمين الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها وترك القوانين الوضعية التي وضعها البشر لأن الشريعة وحي من الله الحكيم العليم وهي مشتملة على تحصيل مصالح العباد في الحال والمال وهي منزلة من الله المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص وهي مستقرة ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأما القوانين الوضعية فهي قاصرة لقصور البشر ومتغيرة متبدلة الفرق بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية كالفرق بين الخالق والمخلوق قرر المصنف حفظه الله في هذه الجملة وجوب الحكم بشريعة الإسلام وأن الحكم بتلك الشريعة هو حكم من أحكام الديانة وليس باعتبار ما يصطلح عليه البشر فينظرون ما هو أقوم لحياتهم فيخططونه خطة للحكم بينهم بل المسلمون يجب عليهم أن يحكموا بالشريعة التي جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكر المصنف حفظه الله آيا دالة على المقصود واستفتحها بقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وهذه الآية وتاليتها دلت على وجوب الحكم بشريعة الإسلام من وجهين اثنين أولهما الأمر باتباعها في قوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى فاتبعها وفي قوله في الآية الثانية اتبعوا وقد تقرر في أصول الفقه أن الأمر دال على الفرض وأما الوجه الثاني فهو نهيه سبحانه وتعالى عن العدول عنها وذلك في قوله تعالى في الآية الأولى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقوله في الآية الثانية ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ومن دقائق التصرف القرآني أن الله سبحانه وتعالى أضاف هذه الشريعة إلى نفسه كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر ونظير هذه الآية قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وهذه الإضافة تقتضي أن الجاعل للشريعة هو الله عز وجل وحده لا يشاركه في ذلك أحد كما قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية ولما فهم السلف رحمهم الله تعالى هذا لم يأتي في كلام أحد منهم إضافة الشرع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بل هم يضيفونها إلى الله سبحانه وتعالى كما روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فجعل إضافة الشرع إلى الله سبحانه وتعالى فلا يضاف الشرع إلى غيره لأنه ليس حقا له وإلى ذلك أشرت كما سلف بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني وجميع صحب محمد لم يخبر شرع الرسول وشاهدي برهاني ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية ثالثة دالة على ذلك وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية ودلالة هذه الآية على وجوب الحكم بشريعة الإسلام من وجهين اثنين أحدهما الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل طاعة الله وطاعة رسوله إلا امتثال الشرع الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ والوجه الثاني في الأمر بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين التنازع في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران في تفسير هذه الآية فردوه إلى الله إلى كتابه، والرسول إلى سنته بعد وفاته. ومن دقائق التصرف القرآني في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بذكر الطاعة مع نفسه سبحانه وتعالى ومع رسوله عز وجل، ولم يكرر هذا الأمر في قوله وأولي الأمر منكم، فلم يقل في الآية وأطيعوا أولي الأمر منكم. ووجه هذا التصرف الإعلام بأن طاعة ولي الأمر لا تستقل عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي تابعة لها، فلا يطاع ولي الأمر على وجه الاستقلال، وإنما يطاع فيما كان موافقا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الطاعة في المعروف، أي في المعروف من دينكم. ثم ذكر دليلا آخر وهو قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى فحكمه إلى الله أي ردوه إلى الله، فهو بمعنى الآية السالفة فردوه إلى الله والرسول. وإنما لم يذكر الرسول في الآية الأخرى وهي فحكمه إلى الله، ولم يقل إلى رسوله، لأن الحكم لله وحده كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فلا يضاف الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حق لله سبحانه وتعالى. أما الرد فصرح فيه بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليلا آخر على ذلك وهو آية سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية. ووجه دلالة هذه الآية في الإعلام بأن اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى موجب للهداية والرشاد، وأن العدول عنه موجب للضلال والشقاء، وهذا كائن في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هدى الله في الدنيا هدي ورشد وكان ذلك حظه في الآخرة، ومن أعرض عنه ذاق الذل والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. ثم ذكر بعد ذلك قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ودلالة هذه الآية على المقصود من وجهين اثنين، أحدهما في قوله أفحكم الجاهلية يبغون، فإن الاستفهام هنا استنكاري، والجاهلية منسوبة إلى الجهل، والجهل يندرج فيه عدم العلم بالشريعة وترك العمل بها، فعدم العلم بالشريعة جهل وترك العمل بها جهل أيضا. والوجه الثاني في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا البناء في القرآن الكريم معناه لا أحد، فإذا وجدت من داخلة على أفعل فاعلم أن معنى الآية لا أحد، كقوله تعالى ها هنا ومن أحسن من الله حكما، معناه لا أحد أحسن من الله حكما، كقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وهذه من قواعد التفسير التي تسمى بكلياته. ثم ذكر بعد ذلك آية ختم بها وهي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ودلالة هذه الآية على المقصود من وجهين اثنين: أولهما نفي الإيمان عن العبد حتى يحكم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع والخصومات، والثاني فراغ النفس من وجدان الحرج من القضاء الشرعي وانطواؤها على التسليم. وهذه الآية وأمثالها ونظائرها من الأحاديث النبوية دالة على أن الحكم بشريعة الإسلام أنه أمر ديني شرعي واجب، وليس هو أمر اجتماعي اصطلاحي منوط بنظر ولي الأمر كما قاله بعض المتأخرين، فحكم لولي الأمر أنه مخير في الحكم بالشريعة أو غيرها بحسب ما يرى فيه المصلحة، فإن هذا قول حادث، وما قال به أحد من علماء المسلمين إلا في القرن الماضي في ظل الاحتلال لبعض بلاد المسلمين، ثم شاع إلى اليوم في بعض كتابات الكتاب، بل المتشرعة منهم اليوم من صار ينحو هذا، فيرى أن تدبير الولاية في الحكم مناقه للحاكم باعتبار ما يصلح به الناس وتقوم أمور دنياهم وتنضبط معارفهم وعلومهم وأخلاقهم وأحوالهم، وكل هذا مخالف لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحكم بالشريعة أمر ديني إلهي واجب لا يرفع أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. شريعة الإسلام عدل وتأمر بالعدل. شريعة الإسلام عدل في نفسها وتأمر بالعدل، فأما عدلها فقد قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والمعنى أنها صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي، فأخبارها كلها صادقة وأحكامها كلها عادلة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. يقول: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسده، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى آخر الآية. وأما أمرها بالعدل ونهيها عن الجور فقد جاء في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شريعة العدل والندب إلى الفضل. وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند هذه الآية: فالعدل بين العبد وربه إيثار حق الله على حظ نفسه وتقديم رضاه على هواه والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر، وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها عما فيه هلاكها، كما قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى، وعزوب الأطماع عن الاتباع، ولزوم القناعة في كل حال ومعنى وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إلى أحد مساءة بقول ولا فعل ولا في سر ولا في علن، حتى بالهم والعزم والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك الإنصاف من نفسك وترك الأذى. وقد نقله عنه القرطبي في تفسيره وقال: قلت هذا التفصيل في العدل حسن وعدل.

ولم يقل الله سبحانه وتعالى وكملت كلمة ربك صدقا وعدلا، لأن الكمال قد يتعلق تارة بالذوات والأفراد وقد يتعلق تارة بالمعاني، أما التمام فإنه متعلق بالذوات والمعاني جميعا، فالتعبير به أكمل. ومع كمال هذا المعنى في الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه عادلا، أو لا؟ هل من أسماء الله العادل؟ ما الجواب؟ ها؟ العدل. أنا أقول العادل. طيب هل من أسماء اسم؟ لا ما يلزم هذا، ما يلزم أن يكون العادل المائل على كل حال، وإلا ما معنى هذه الآية؟ طيب والعدل إيش الدليل عليه؟ هذا نسأل، هل العدل من أسماء الله؟ ليس العادل والعدل من أسماء الله. طيب لماذا؟ مع أن الشريعة طفحت بهذا لكن لم يسمي الله نفسه عادلا ولا عدلا، لماذا؟ لأن إبداء الله عز وجل كماله في هذا لأهل الجاهلية الذين أنزل عليهم القرآن أكمل بنفي الظلم، فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم في آي كثيرة لأن العرب كانت تفتخر بالظلم ولم تكن تفتخر بالعدل، كما قال زهير: ومن لا يظلم الناس إيش يظلمي، فكانوا يفتخرون بالظلم ويرونه هو الغلبة وهو العلو، فلما كان هذا هو طريقة العرب لم يكن الكمال في خطابهم أن يخاطبهم الله عز وجل بذلك، ولكن أبدى الله عز وجل هذا الكمال بنفي الظلم عن نفسه. ومن المعلوم أن ما ينفيه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فإنه لا يراد به النفي المحض، بل يراد به إثبات الكمال المقابل له. والعرب إذا سمعوا مثل هذه الآية ولا يظلم ربك أحدا ظهر لهم كمال هذا الأمر والناهي لهم، واضحة؟ ثم ذكر المصنف حفظه الله تعالى كون هذه الشريعة آمرة بالعدل، فذكر الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل، وفي هؤلاء الآيات التصريح بأن الله عز وجل آمر بالعدل كما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. والعدل الذي أمر الله عز وجل به نفسه والعدل الذي أمر الله عز وجل به خلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها العدل الذي بين العبد وربه، والثاني العدل الذي بين العبد ونفسه، والثالث العدل الذي بين العبد وغيره من الخلق. وهذه الأقسام الثلاثة مكتنزة في حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت الحديث. فالجملة الأولى تتعلق بالعدل المأمور به بين العبد وربه، والجملة الثانية وأتبع السيئة الحسنة تتعلق بالعدل المأمور به بين العبد ونفسه، والجملة الثالثة وخالق الناس بخلق حسن تتعلق بالعدل المأمور به بين العبد وغيره من الخلق. وأما أن الشريعة كما زدنا تنتج العدل فهذا مشهود شرعا وقدرا، فإن من حكم بالعدل أنتج العدل في الخلق، فالذي يقيم ما أمر الله سبحانه وتعالى به من العدل تظهر آثار هذا العدل على الخلق، كما اتفق هذا لأحوال حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم خلفائه الراشدين، حتى اشتهر قول رسول كسرى لعمر لما وجده نائما فقال له: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. فشهد الموافق والمخالف لتلك الشريعة لما امتثلت أنها تنتج العدل بين الخلق. نعم. صلى الله عليه وسلم. مدح أهل العدل وثوابهم وذم أهل الجور وعقابهم. وكما جاءت الشريعة بالأمر بالعدل والنهي عن الجور فقد جاءت بمدح أهل العدل وبيان ثوابهم وذم أهل الجور وبيان عقابهم. قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى في فضل العادلين المقسطين: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى في عقوبة الجاهلين القاسطين: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام عادل. الحديث. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل حليم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيه متعفف ذو عيال. وروى مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكنثى يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث وما ولوا الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله عز وجل ومنهم الإمام الجائر. لما بين المصنف حفظه الله أن شريعة الإسلام شريعة عدل وأنها تأمر بالعدل ذكر ما قررته الشريعة من أن أهل العدل ممدوحون وأنهم مثابون، وأن أهل الجور والظلم مقبوحون وأنهم معاقبون، فذكر الآية الدالة على ذلك قوله تعالى: يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في وصف أمة من قوم موسى هو على وجه المدح، وكل ممدوح في خطاب الشرع فهو مأمور به، كما نص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، وابن حجر في فتح الباري، ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومة الكافر في أصول الفقه. فلما كان هذا مدحا لهم دل على الأمر بما مدحوا به، ومن ذلك عدلهم. ثم ذكر أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين. والمقسط كما سبق واسم فاعل من أقسط الرباعي، وهو دال على العدل. وأما قسط الثلاثي فهو دال على الجور والظلم.

ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بل لقد جاءت الشريعة ببيان حقوق الكفار على المسلمين من دعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومعاملتهم المعاملة الحسنة ومن ذلك قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وكما جاءت الشريعة ببيان حقوق الإنسان والأمر بأدائها في الحياة فقد جاءت ببيان قسمة المواريث بعد الموت في أول سورة النساء وآخرها وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهو حديث صحيح جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم انظر إرواء الغليل ومع سبق الإسلام إلى بيان حقوق الإنسان وغيرها حتى حقوق الحيوان فقد وجد في هذا الزمان ممن لهم صولة وجولة ممن يتشدقون بتبني حقوق الإنسان ودفو الدفاع عنها وكأن ذلك من موجزات هذا العصر وقد نصبوا أنفسهم للدفاع عن هذه الحقوق ولكن على حسب أهوائهم فيهدرون ما يشاءون إهداره من تلك الحقوق ويدافعون بزعمهم عما يشاءون الدفاع عنه منها وهكذا يفعل القوي مع الضعيف والمتسلط مع من يتسلط عليه وما وضعه من حقوق للإنسان فهو ناقص لنقصهم وما جاءت به الشريعة من حقوق الإنسان فهو كامل وآف لكمال الشريعة ووفائها بكل ما يحتاجه الناس لأنها تنزيل من الحكيم العليم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى عدل الإسلام ذكر أن مما انتظم في هذا العدل تكفل هذه الشريعة بحقوق الإنسان والمراد بحقوق الإنسان ما يلزم له وقد جاء هذا الشرع الحكيم كاملا شاملا لكل ما يلزم للإنسان مما به صلاح معاشه وتدبير أمره وسبق أن أقرأنا كتابا نافعا للعلامة محمد الأمير الشنقيطي اسمه الإسلام دين كامل بيّن رحمه الله تعالى كمال الإسلام في 10 ميادين شهيرة ومن جملة ما يندرج في ذلك الكمال ما ذكره المصنف هاهنا من حقوق الإنسان التي صار من الناس من ينتحل الدعوة إليها ظانا أن هذا شيء جديد لم يتكفل الله سبحانه وتعالى به في شريعته فذكر المصنف هاهنا أن الإسلام تكفل بشريعة الإنسان سواء كان من المسلمين أو من غيرهم فأوضح إذا ذلك إيضاحا شافيا بينا مناسبا للمقام ومما ينبه إليه أنه كما للإنسان حقوق له فإن عليه حقوقا وأعظم حقوقه حق الله سبحانه وتعالى عليه ولا يعجب المرء من إغفال الباحثين في حقوق الإنسان لهذا الحق العظيم من أهل الكفر ولكن يعجب ممن ينتحل الدعوة إلى حقوق الإنسان وينصب نفسه باحثا في حقوق الإنسان من المسلمين ثم لا تسمعه ينبس ببنت شفه في بيان حق الله سبحانه وتعالى من الأمر بعبادته لأن القيام بهذا يبطل كثيرا من الدعاوى التي استلها هؤلاء من الغرب فمثلا ما يزعمه هؤلاء من المتشرعة من أن الإسلام يكفل حقوق الإنسان كالرأي والتعددية والأملاك الخاصة وأشبه ذلك يتناسون أو يغفلون عن أن هذه الحقوق التي جعلوها قد يوجد الشرع بمخالفتها، فما زعموه من أن الإسلام يكفل حق التعددية باطل، لأنه مخالف لحق الله في الدين، فإن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على الجماعة ولم يبنه على الفرقة، والتعددية فرقة، كما أن ما سموه بالحريات الشخصية في الرأي ليس مما تكفل به الشرع كيفما اتفق للإنسان، بل جعل الشرع لذلك قواعد وضوابط، فالإخلال بها إخلال بحق الله عز وجل الذي حقه علينا كحقنا عليه سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل. والمقصود أنه يجب أن يعلم أن حقوق الإنسان التي تكفل الشرع بها هي الحقوق التي بها صلاح معاشه ومعاده، أما ما خرج عنها فإنه قد يرجع بالإبطال لشيء من حكم الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى الخلق به. ولا ريب أن العبد مجعول في هذه الدنيا تحت حكم الله، لأنه مأمور بعبادته كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا زعم الإنسان حقا على خلاف مقتضى العبادة كان ذلك الحق باطلا. فمثلا لو زعم أن من حق الإنسان في حرياته الشخصية أن يشرب ما شاء كان القول بهذا باطلا، لأن الشرع جاء ببيان محرمات فانتهاكها مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به من العبادة. ثم إن هذه الدعوات التي انتحلها من انتحلها من المنتسبين للإسلام مضارعين بذلك لأهل الشرك والكفر مرجع مدوناتهم ما كتبه أولئك، وقل منهم من يحسن فهم هذه الحقوق في الإسلام، فإن الأحكام الشرعية كفلت هذه الحقوق على ما تضمنه الأمر والنهي، وهؤلاء لا علم لهم بالأمر والنهي لأنهم كتبة أو صحفيون أو مثقفون أو أشباه هؤلاء، فيجهلون حكم الشريعة فيكون بيانهم لها ناقصا. والمقصود أن الدعوة إلى حقوق الإنسان دعوة مستغنى عنها، لأن هذا الدين قد اشتمل على حقوق الإنسان التي تكفل له الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا والأخرى، وما خرج عن ذلك فلا خير فيه. نعم، أحسن الله إليكم. الشورى في الإسلام: الشورى ثابت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فأما الكتاب العزيز فقد قال الله عز وجل في سورة آل عمران نبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وأخبر عن المؤمن بأنهم يتشاورون، فقال: وأمرهم شورى بينهم. وقد سميت السورة التي اشتملت على هذه الآية سورة الشورى. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى وشاورهم في الأمر أن الفقهاء اختلفوا في مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه هل هي على الوجوب أو الاستحباب تطيبا لخاطر أصحابه دون ترجيح أي القولين. ورجح الحافظ ابن حجر في فتح القول بالاستحباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في بعض أموره مما لم ينزل عليه فيه وحي، وذلك كثير في أمور الحرب. قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشورة قبل العزم والتبين، لقول الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على رسول الله على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي نبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة إلى أن قال: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين من جمع رسول الله صلى الله بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورته، كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. وكان القراء وأصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وهذا الباب عند الإمام البخاري هو آخر باب من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح، وهذا الذي ذكره البخاري من كون قراء أصحاب مشورة عمر هو من كلام ابن عباس فيما أسنده البخاري عنه. وقد قال الحافظ في شرح هذا الباب: وقد ورد من استشارة الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة، منها مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة، وقد أشار إليها المصنف وأخرج بها قي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بينهم، وإن لم يعلم خرج وسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك. وبهذا يتبين أن المشاورة إنما تكون فيما لا نص فيه، وأما ما جاء به النص من الكتاب والسنة فلا يجوز العدول عنه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد. عزاه إليه ابن القيم في كتاب الروح. وقال أيضا: إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبه على ما يغفل عنه ويدل على ما لا يستحضره من الدليل، لا ليقلد المشير فيما يقوله، إذ فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاه إليه ابن حجر في الفتح. وقال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه. عزاه إليه القرطبي في التفسير. ومما جاءت به السنة في ذلك غير ما أشار إليه البخاري في كلام المتقدم مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في العير التي جاء بها أبو سفيان أخرجه مسلم، ومشاورته صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر رواه مسلم. ويتبين مما تقدم ما يلي: أولا، أن الشورى ثابت في الكتاب والسنة وعمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومن سور القرآن سورة الشورى. ثانيا، أن المشاورة لا تكون إلا فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة، وأن ما ورد به النص فلا يجوز العدول عنه، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثالثا، أن الإمام يختار أهل مشورته من رؤساء الناس وعلمائهم. رابعا، أن مشورة المستشار ليست ملزمة للمستشير، وهذه هي الأسس التي بنيت عليها الشورى في الإسلام. وأما الديمقراطية التي استوردها كثير من المسلمين من غيرهم مما لا يدين بدين الإسلام فهي بخلاف ذلك، فعندهم المجالس النيابية التي يختارها الشعب للنيابة عنه، ومن حقها التشريع الذي لا ينبني على دين، وتشريعات تلك المجالس ملزمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من متعلقات العدل في الإسلام الشورى فيه، وتعريف الشورى أنها طلب الرأي من أهل الحل والعقد فيما لا نص فيه، طلب الرأي من أهل الحل والعقد فيما لا نص فيه، وهذا عام في حق ولي الأمر وفي حق غيره، كاستشارة أحدكم لأحدكم فإنها مندرجة في معنى الشورى. ويعلم بهذا التعريف أن الشورى مقيدة بقيدين عظيمين، أحدهما كونها واقعة فيما لا نص فيه، أما ما فيه نص فلا رأي لأحد من الخلق فيه، فلا يستشار في أمر أو نهي قررته الشريعة تقريرا بينا واضحا. والثاني أن الذين يطلب منهم الرأي هم أهل الحل والعقد فقط دون غيرهم. والمراد بأهل الحل والعقد الذين كملت آلة عقولهم واستقام دينهم وظهر صلاحهم من العلماء والحكماء والتجار وغيرهم. ويعلم بهذين القيدين أن عرض أحكام الشرع على المجالس النيابية مثلا أنه باطن لا أصل له ولا يغير من حكم الله سبحانه وتعالى شيئا. فلو عرض تحريم الخمر على قوم منهم هل يبيحونه فيكون شائعا في الناس أم يمنعونه؟ فليس هذا لهم أصلا، فقد حكم الله سبحانه وتعالى فيه. ويعلم به أيضا أنه إذا طلب الرأي فيه من كل أحد لأن هذا خلاف حكم الشريعة، فالشريعة لا تجعل أمر تدبير أحوال الناس إلى كل أحد، فيدخل في ذلك الغوغاء والدهماء ومن لا معرفة ولا خبرة له، بل تخص هذا بأهل الحل والعقد كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان عمر رضي الله عنه يفعل، فقد كان القراء أهل مشورته، والمراد بالقراء أهل العلم، فكانوا هم أهل مشورته، وما زاد عن هذا فهو باطل. وبه يعلم أن ما يسمى بالانتخابات إن كانت الانتخابات مختصة بأهل الحل والعقد كان ذلك جائزا، فإن السمع والطاعة حق لولي الأمر، وإذا نقل هذا الحق من سمع وطاعة إلى من أذن الشرع لهم فيه وهم أهل الحل والعقد كان ذلك جائزا. وأما نقلها إلى عموم الخلق كما يسمى بالخيار الشعبي أو الرأي العام فهذا خلاف ما جاءت به الطريقة، فإن الدهماء والغوغاء والعوام ومن لا خبرة ولا معرفة له ليس له أن يحكم في الأمور العظام التي فيها تدبير أحوال الناس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة الأحكام التي تتعلق بهذا الأصل أن الشورى مستحبة في أصح القولين وهو كذلك، وأنها ليست ملزمة لولي الأمر وهو كذلك، فإن ولي الأمر يطلب الرأي من أهله والتصرف مرهون له لأن الولاية ثابتة له، لكن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة وليس له أن يتصرف في من تأمر عليهم بغير المصلحة، والمراد بالمصلحة المنفعة التي تعم المتأمر عليهم لا تلك التي تختص به. وإذا تقرر هذا علم بأن ما خرج عن أمر الشورى من أطوال وأحوال مما يسمى بالديمقراطية أن هذا مخالف للشرع وأنه لا يجوز بحال. نعم. أحسن الله إليكم. طرق ثبوت الخلافة في الإسلام. اختيار الخليفة في الإسلام له طريقان، إحداهما اتفاق أهل الحل والعقد على اختيار الخليفة، والثانية عهد الخليفة إلى آخر يلي الأمر من بعده، وقد تمت فيهما خلافة أفضل الخلفاء على الإطلاق وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ففي الطريقة الأولى تم اتفاق كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وهم أهل الحل والعقد، وذلك في سقيفة بني ساعدة، وتبع ذلك المبايعة في المسجد المبايعة في المسجد، وتحقق باختياره وبيعته رضي الله عنهما، أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا بتعيين خليفة من بعده، ثم ترك الكتابة لما أضرعه الله عليه من أن المؤمنين ستجتمع كلمتهم وتلتقي أفئدتهم على أبي بكر رضي الله عنه، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وفي الطريقة الثانية حصل العهد من أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه لولاية الأمر من بعده، وبهاتين الطريقتين تمت تولية أفضل خليفتين في الإسلام، وبالطريقة التي تمت بها بيعة أبي بكر رضي الله عنه تمت بيعة علي رضي الله عنه، وأما عثمان فتم اختيارهم بين ستة، جعل عمر رضي الله عنه الأمر إليهم يختارون من بينهم خليفة، فتم اختيار عثمان رضي الله عنه. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان فضل خلافتهم رضي الله عنهم بقوله في حديث عن بعض ابن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة رضي الله عنه: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، ورده البني في السلسلة الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين. وأما الخلفاء بعدهم فكان الخليفة يعهد إلى الخليفة من بعده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة 8 بني أمية، قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، أخرجه مسلم. وفي خلافة هؤلاء الخلفاء فتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية إلى بلاد الهند والسند والصين شرقا، والمحيط الأطلسي غربا. وإذا تغلب مسلم على الولاية واستقر له الأمر واستتب الأمن، فإنه يسمع له ويطاع، ويعتبر ولي أمر للمسلمين، كالذي حصل لأول خلفاء بني العباس الذي تغلب على خلافة بني أمية. قال الإمام أحمد في اعتقاده: كما في السنة للالكائي، ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلمة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأهل من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. وقال الحافظ في الفتح في شرع حديث: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه ما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهما هذا الخبر وغيره مما يساعده. ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته من ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم يا الله فيه برهان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرق ثبوت الخلافة بالإسلام لولي الأمر، فذكر أن اختيار الخليفة بالإسلام له طريقان: إحداهما اتفاق أهل الحل والعقد على اختياره، والثاني عهد الخليفة إلى آخر يلي الأمر من بعده، وهذان الطريقان هما في حال الاختيار. أما إذا لم يكن اختيار ثم تغلب متغلب واستقر له الأمر فإن ولايته تنفذ، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف في قوله: وإذا تغلب مسلم على الولاية واستقر له الأمر واستتب الأمن فإنه يسمع له ويطاع. ولأجل هذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الولاية تنعقد لصاحبها بإحدى 3 طرق: الطريق الأول العهد إليه ممن قبله،

قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. ورواه النسائي ولفظه أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. وقال: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. وأما منع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم، ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلا مع ذي محرم، فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحم المحرم دخوله على المرأة كل قريب للزوج سوى آبائه وأبنائه. وهذه الأدلة الدالة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب والابتعاد عن مخالطتهم ومنعها من السفر إلا مع ذي محرم، ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلا مع ذي محرم، من أمثلة عدل الإسلام في تشريعه للمرأة ما يكون صيانتها وحشمتها وظفرها بكسب الفضائل وحمايتها من الوقوع في الرذال، وهذا بخلاف الديمقراطية المستوردة التي تعطي المرأة الحرية المطلقة، فتذهب كيف شاءت وتختلط بمن شاءت وتتصرف كيف شاءت دون حفيظ لها أو رقيب عليها. ومن يحاول حيلمة بينها وبين هذا الانفلات فإن حماة الديمقراطية المزعومة له بالمرصاد، لأن في عدم تمكينها من انفلاتها كبتا للحريات وعنداء على حقوق الإنسان بزعمهم. بعد أن بين المصنف حفظه الله طرق تنصيب الإمام في الإسلام، بين بطلان ما زعم في هذه الأزمان المتأخرة من ما يسمى بالديمقراطية التي جعلت سلما للوصول إلى الولاية في كثير من البلدان، فبين حفظه الله بطلان الديمقراطية من وجوه عدة. أولها أن الديمقراطية مبنية على التحزب، والشرع قد جاء بالجماعة، ومن أصول ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية أنه كان يدعو إلى الجماعة ويمتدحها، وهم يدعون إلى الفرقة ويمتدحونها. والثاني أن التشريع في الديمقراطية هو لفئة معينة، وهي الفئة المخولة بذلك من المجالس النيابية وغيرها. والتشريع في الإسلام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، فنصب أحد من الخلق يشرع لهم مضاهاة للرب سبحانه وتعالى في حقه وحكمه. وليس من هذا أن يقوم المسلمون بوضع تنظيم لبعض شؤونهم لا يخالف الكتاب ولا السنة، لكن ذلك مشروط بأن يوكل تنظيمه إلى الثقات من أهل الحل والعقد. وثالثها أن الوصول في الديمقراطية بكثرة الناخبين كيف كانوا، سواء من أهل الحل والعقد أم ممن لا راي له وليس في الأمر من قبيل ولا دبير. والشرع إنما جعل مثل هذا لأهل الحل والعقد فقط. ورابعها أن الديمقراطية فيها حرص شديد على الوصول للسلطة وبذل المستطاع لأجل إحرازها، والشريعة جاءت بخلاف هذا، فإن الشرع جاء بالتحذير من طلب الولاية والإمارة لعظيم تبعاتها أمام الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يتسابقون لنيلها لأنهم لا يرعون فيها حقا وإنما يرعون فيها حظوظ أنفسهم. وخامسها أن الديمقراطية مبنية على الحرية المطلقة في كل شيء في الرأي وفي غيره دون قيد ولا شرط، وهذه الحرية التي زعموها ليس لها محل في هذا الدين، فإن الإنسان ليس حرا في نفسه فضلا أن يكون حرا في التصرف مع غيره، بل هو مأمور ومنهي بأمر ونهي. ثم ذكر سادسها أن الديمقراطية تشتمل على المساواة المطلقة فيها بين الرجال والنساء، والشرع لم يأتي بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء، بل جاء التمييز بين الرجال والنساء في بعض الأحكام، وفضلت المرأة تارة كما في بعض أحوال الميراث، وفضل الرجل تارة في أحكام أخرى. وبه يعلم أن من يقول إن الإسلام جاء بالمساواة بين الرجال والنساء أن هذا قول باطل، وإنما جاء الإسلام بالعدل، وحقيقة العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو الموافق للعقل الصريح، فما كان حقا للرجل أعطيه وما كان حقا للمرأة أعطيته، وكان هذا هو حظ كل واحد منهما. أما المساواة المطلقة فإنها تشتمل على الظلم، يحكم بذلك العقل الصريح كما يحكم بذلك الشرع الصحيح، فإن الله عز وجل جعل للرجل قدرا وتركيبا، وجعل للمرأة قدرة وتركيبا، وقدرة الرجل على العمل ليست كقدرة المرأة على العمل، وقلب الرجل وجراءته ليست كقلب المرأة وجراءتها. يجمع على ذلك أهل العقول والفطر السوية من كل ملة. وسابعها أن الديمقراطية تشتمل على منكر عظيم فيما يتعلق بتحرر المرأة من أسباب الفضيلة وانغماسها في الرذيلة، وإن من طوت الديمقراطية على مثل هذا لأن من غاياتها إفساد المسلمين، ولا يتمكنون من إفساد المسلمين في أمور نسائهم إلا بمثل التزيين لهم بهذه الدعوات التي تجد قلوبا غافلة جاهلة فتتشربها، مع عظيم مآلها فيما يتعلق بإخراج المرأة من فطرتها وحرمانها مما جعلها الله سبحانه وتعالى فيه وله. والشرع قد كفل للمرأة حقها في كل دقيق وجليل، وتفريط الناس لبعض حق المرأة ليس مرده إلى الشرع، بل مرده إلى تقصيرهم في العمل بالشرع، كما يوجد في بعض بلاد المسلمين من يحرم المرأة حقها من الميراث، فالعيب فيهم وليس العيب في الشرع، فإن الشرع قد كرم المرأة وحفظ لها حقوقها ورفع لها منزلتها، ورتب لأجل ذلك أحكاما منها الحجاب، ومنها تحريم الاختلاط، ومنها تحريم الخلوة بالرجال، ومنها تحريم السفر إلا مع ذي محرم. وهذه الأحكام قد تقدمت أدلتها مع إملاء ما فتح الله به عليها في إقراء رسالة التبرج للعلامة ابن باز قبل يومين. نعم. أحسن الله عليك. من كلمات عقلاء الغربيين وعاقلاتهم في التألم من انفلات نسائهم، ومع تبني الديمقراطية مزعومة تحرر المرأة وانفلاتها، فقد وجد في عقلاء وعاقلات الغرب في أوروبا وأمريكا من يبكي حزنا ويتقطع قلبه ألما على الانحطاط والانحدار الذي حصل للمرأة في بلادهم بسبب هجرها للمنزل واختلاطها بالرجال ومشاركتهم في ميادين مختلفة، مع إشادته بما اشتمل عليه الإسلام من عدل في تشريعاته التي تسمو بالمرأة إلى كل فضيلة وتحميها من الوقوع في كل رذيلة. وهذا أمثلة من كلام من كلمات بعضهم. أولا قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه نداء للجنس اللطيف في حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام، ونشرت الكاتبة الشهيرة ميس أرود مقالة مفيدة في جريدة استرميل في العدد الصادر منها في 21 مايو 1901 ميلادي، نقتطف منها ما يأتي لأن يشتغل بنات بناتنا في البيوت خوادم. مس يعني إيش؟ إيش معنى مس؟ آنسة ولا سيدة؟ ها؟ إيش؟ هي لا يقال، بس نحن نخشى أنه يقال، لذلك مثل هذه الألفاظ أحيانا تجري على الناس مثل مستر سيد، هذا لا يجوز. مثل المهاتما غاندي الذي يقولونه المهاتما غاندي، لا يجوز أن يقول المسلم المهاتما غاندي، لأن هذا اعتقاد لهم فيه على وجه محرم شرعا، فلا يخاطب الإنسان. المقصود أن الإنسان إذا أراد أن ينقل عن هؤلاء فليتحقق مما ينقله عنه في ألقابهم وأسمائهم، حتى لا يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك قد أردتم الله. ومن باب أولى أنه لا يجوز قوله للكافر. نعم، أحسن الله إليكم. نقتطف منها ما يأتي لأن يشتغل بناتنا في بيوت خوادم، أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث يصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة، ردء الخادمة والرقيق، يتنعمان بأرغد العيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء. نعم، إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال سلامة لشرفها. ثانيا، وقال أيضا، وقالت الكاتبة الشهيرة لادي كوك بجريدة ألايكو ما ترجمته ويؤيد ما تقدم: إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهنا البلاء العظيم على المرأة. فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها، وتتقلب على مضجع الفقة والعناء، وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهاد، بل الموت أيضا. أما أن لنا أن نبحث عما يخفف، إذا لم نقل عما يزيل هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية؟ أما أن لنا أن نتخذ طرقا تمنع قتل ألوف الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم، بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ويمني به من الأماني، حتى إذا قوى منها وطرا تركها وشأنها تقاسي العذاب الأليم. يا أيها الوالدان، لا يغرنكما بعض الوهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكرنا. علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبرهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بمرصاد. لقد دلنا الإفصال على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال. ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا من مشتغلات في المعامل وخادمات في البيوت، وكثير من السيدات الممرضات المعرضات للأخطار؟ ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية الإسقاط لرأينا أضعاف ما نرى الآن. لقد أدت بنا هذه الحال إلى حد من الدناءة لم يكن تصورها في الإمكان. ثالثا، وقال أيضا، جاء في جريدة لاغوس ويك لركورد في العدد الصادر في 20 من إبريل نيسان سنة 1901 ميلادي، نقلا عن جريدة لندن ثروة بقلم كاتبة فاضلة ما ترجمته ملخصة: لقد كثرت الشاردة من بناتنا وعم البلاء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك. وإذ كنت امرأة أراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا، وماذا عسى يفيدهن بثي وحزني وتوجعي وتفجعي وإن شاركني فيهن شو جميعا. لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجس، ولله ذر العالم الفاضل تومس، فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافر الشفاء. هذا تومس لا در له در، يعني عمل وعلى الله أجره، لله در فلان يعني له عمل وعلى الله سبحانه وتعالى أجره، وهذا

أو غير ذلك من الأحكام سواء في المرة أو غيرها كان ذكره سائغا. أما أن ينقل منهم ما لا يشهد الإسلام بأصله أو ما شهد الإسلام بإبطاله فهذا لا يجوز، وقد عم البلاء بهذا بأخر في الكتب المترجمة في الإدارة وتنظيم الوقت وغيرها من الجوانب التي ولع الناس بترجمة كتب الغربيين ونقلها إلينا دون تمحيص لما فيها، مما أدخل بعض العلوم المخالفة للدين كالبرمجة العصبية، إن هذا علم مبني على عقائد باطلة كما كتب في ذلك العالمون بدين الله العارفون بهذا الأمر ممن درسه وعاناه، ومن ذلك كتاب نجاح الظهار التي درست هذا العلم ثم اطلعت على ما فيه من الفساد والعقائد الباطلة فكتبت تحذيرا منه كتابا نافعا وكتب غيرها. ونظائر هذا في أفراد الأمر كثير، كما أنني أذكر قرأت كتابا قديما فكان من الأمثلة التي يستطيع أن يتعود بها الإنسان الصبر أن يعمد إلى علبة ثقاب فيها 100 عود ثم ينثر هذه الأعواد مبثثة ثم يضع العلبة جانبا ويعيد ترتيب الأعواد واحدا واحدا، ولا ريب أن هذه الترجمة من إنسان منسوب إلى الشريعة وحائز على درجة الدكتوراه فيها أن هذا من أبلغ الجهل، لأن الشرع قد جعل لنا ما هو أعظم من ذلك، فكان يمكن أن يقول في التمثيل بذلك أن يسبح الإنسان 100 مرة أو أن يحمد الإنسان 100 مرة. وقد فتن الناس بهذه الكتب فتنة عظيمة، ومن جملتها ما آل إليه الناس بأخرة من الاستتان بقراءة الروايات، والحديث هنا ليس الحديث عن الناس بل الحديث عن المتشرعة الذين ينتسبون إلى العلوم الشرعية. وقد رأيت بأم عيني رجلا منهم يقرأ رواية مدن الملح لأحد الشيوعيين، وهي انتقاد للأوضاع القائمة في هذه البلاد، يقرأها في بيت الله الحرام أمام الكعبة في البناء العثماني، ولا ريب أن هذا من دلائل ضعف الإيمان وقلة العلم. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى مثل هذه المظاهر ولا تستشرفه، فإنها من جملة الفتن التي من استشرفها استشرف لها استحبته إليها. وفي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن مثل هذه. نعم. صلى الله عليه وسلم. دعوة بعض الكتاب إلى البدء من حيث انتهى الغربيون، وهذا التحرر المقيت والانفلات الذي وقعت فيه نساء الغرب في أوروبا وأمريكا من الاختلاط بين الرجال والنساء والسفر الذي وصل إلى إبراز النساء بعض أفخاذهن باسم الحرية والديمقراطية انتقل إلى كثير من بلاد المسلمين، ولم يسلم من ذلك إلا من شاء الله مثل المملكة العربية السعودية، ومع أن ذلك مخالف لشريعة الإسلام، وأن بعض عقلاء الغرب الذين اكتووا بنار هذه الحرية وذاقوا مررتها وأدركوا خطرها يتمنون الخلاص منها وأن تأخذ بلادهم من تعاليم الإسلام الكبيرة المرة بتحصيل الفضائل والسلامة من الرذائل. مع ذلك فقد وجد في بعض الكتاب من يدعو إلى الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء وتعريض الكل من الجنسين للوقوع فيما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. وقد نادى الناصحون الغيورون على هذه البلاد بقائها محافظة على ما جاء به الإسلام من كرامة المرأة وطهرها وعفتها وسلامتها من التعرض لأسباب الفواحش والوقوع في الرذائل. وفي مقدمة هؤلاء الناصحين شيخ الإسلام وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقد قال: ذلك أن من المعلوم أن نزول المرأة العمل في ميدان الرجال يؤدي إلى اختلاط المذموم والخلوة بهن، وذلك أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة وثمرته المرة وعواقبه الوخيمة، وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها فطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال.

إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في أول وصية لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين حاكمين ومحكومين للتمسك بدينهم الذي فيه عزهم وفلاحهم والحذر من مكائد أعدائهم التي فيها شقاءهم وهوانهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة النافعة بالتحذير من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ثم أكد على أن الهدى والنور إنما هو في شريعة الله، وما خرج عنها مما استحسنه الناس فهو ظلام وشقاء. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.